الحمد لله. الحمد لله شرع الحلال وحرم الحرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حذرنا من آفات اللسان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشرف البرية وأصدق البشرية، صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه تكرما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها الموحدون، إن هذا اللسان شأنه عظيم وخطره كبير، من استعمله في ذكر الله وطاعة الله وقراءة القرآن والكلمة الطيبة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو الفائز، ومن استعمل لسانه في الحرام فهو الخاسر المغبون. أيها الإخوة في الله، يقول ربنا جل جلاله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تذل وتخضع لهذه المضغة الصغيرة الحجم، إلا أن شأنها عظيم كبير. فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه، أي لسانه، وما بين رجليه، أي فرجه، أضمن له الجنة. عباد الله، أيها المسلمون، احذروا آفات اللسان، وإياكم أن تخوضوا في الحرام، وأن تغرقوا فيما يعود عليكم بالضرر في الدنيا والقبر والآخرة. يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لما عرج بي رأيت قوما لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فالولوغ في أعراض الناس والكلام على الناس بغير حق يورد الموارد. وقد جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اطلع على أمير المؤمنين وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر يمد لسانه، فقال له: ما تصنع يا خليفة رسول الله؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: هذا الذي أوردني الموارد. يقول الله تبارك وتعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين. فاحذروا أيها المسلمون كل آفة للسان، ألا وإن هناك آفات للسان ظاهرة ومنتشرة وللأسف بين المسلمين. من هذه الآفات آفة النميمة، وهي نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، فيأتي هذا إلى هؤلاء فيسمع منهم كلام فينقله إلى الآخرين حتى يوقد نار الفتنة بين المسلمين. والله تعالى يقول: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشرار عباد الله المشاءون بالنميمة المفرقون بين الأحبة. ألا وإن من آفات اللسان الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره، فإن كان فيه ما ذكرته فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما ذكرته فقد بحثته. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهبت ريح منتنة، أي ريح خبيثة، ريح مكروهة، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. ويقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المؤمنين، ولا تتبع عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن يتتبع الله عورته يضحه ولو كان في جوف بيته. فاحذروا أيها الإخوة في مجالسكم من هذه الآفة الخبيثة، جراحات السنان لها التئام، ولا يلتئم ما جرح اللسان. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ لا يحب الواحد منا أن يأكل لحم أخيه المسلم وهو ميت. والغيبة كذلك، فإنك تأكل لحم أخيك المسلم وهو ميت. أيها المسلمون عباد الله، ألا وإن من آفات اللسان الكذب، هذا الكذب الذي استشرى وانتشر بين بعض المسلمين وخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، يكذبون على العلماء، يكذبون على ولاة الأمور، يكذبون على المسلمين، ولا يعلمون بأن هذا الكذب يقود إلى النار والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نعوذ بالله من الكذب ومن الكاذبين. ألا وإن من آفات اللسان أيها الإخوة شهادة الزور، أن يأتي شخص فيشهد لآخر زورا وكذبا وهو لم يطلع على القضية ولا يعرف حيثيات هذه القضية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. قال أبو بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه: فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت. أيها المسلمون عباد الله، ومن آفات اللسان التي وقع فيها الغلاء ووقع فيها الخوارج تكفير المسلمين وتفسيق المؤمنين بغير حق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق والكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. عباد الله، أيها المسلمون، وإن من آفات اللسان العظيمة التي وقع فيها كثير من الناس الكلام في دين الله بغير علم، والفتوى ممن هم ليسوا أهل الفتوى، يتكلمون في الدين ويخوضون فيما لا يعرفون ويهرفون بما لم يدرسوا. هؤلاء أيها الإخوة كلامهم في دين الله أعظم من كلامهم في الناس وفي غير دين الله سبحانه وتعالى، لأنه تقول على الله بغير علم، ولأنه كذب على شريعة الله. فاحذر يا أيها المسلم أن تقول قولا في الدين ليس عندك فيه علم. يقول الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. احفظوا ألسنتكم أيها الإخوة. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خير أو ليصمت. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، واجمعنا به مع والدينا في جنات ونهر بمقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها المسلمون عباد الله، كان ابن مسعود رضي الله عنه وهو على الصفا يقول: يا لسان قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. ويقول عقبة بن عامر الجهني: يا رسول الله من نجاه؟ قال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك. أيها المسلم عبد الله، اشغل هذه النعمة التي وهبها الله إليك، اشغل هذا اللسان بما يعود عليك بالنفع في الدنيا والآخرة، واحذر من آفات اللسان التي تربي العبد في النار. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار أو في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حطائب ألسنتهم. نسأل الله العفو والعافية. ثم علم رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بأمر عظيم جليل، ألا وهو الصلاة والسلام على البشير النذير، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وبالإسلام قاعدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظ علينا ألسنتنا واجعلنا لك ذاكرين، لك شكارين، لك أواهين توابين. يا رب العالمين، احفظ بلاد المسلمين وانصر عبادك المجاهدين، واحفظ الأقصى السليب من اليهود المجرمين. يا رب العالمين، واغفر لنا ولوالدينا، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.